حياكم الله شيخ سعد في هذه الحلقة من سؤال على الهاتف، ونستأذنكم أن نبدأ بهذا السؤال عن ما يمر به المسلم أحيانا في حياته من بعض الظواهر الطبيعية، الهزات الأرضية أو الأعاصير أو الفيضانات أو غير ذلك مما يمر أحيانا ببلاد المسلمين، كيف التعامل الأمثل مع تلك الظواهر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ما يقدره الله عز وجل في هذا الكون من أحداث إنما ذلك لحكم بالغة، والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين جل وعلا، فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا لحكمة. وهذه الحوادث التي تقع من الزلازل ومن الكسوف والخسوف والفيضانات وغيرها من الحوادث، هذه لها أسباب كونية ولها أسباب شرعية. أما الأسباب الكونية فيذكرها أهل الاختصاص، وأما الأسباب الشرعية فكما قال ربنا سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فعلى المسلم أن يأخذ الدرس من هذه الأحداث التي تقع، ونبادر الناس إلى التوبة إلى الله عز وجل. الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المطلوب هو المبادرة لتجديد التوبة إلى الله عز وجل، وأيضا أخذ العبرة مما يحصل، فإن البشر مهما كانوا عليه من التقدم في علوم الدنيا يقفون عاجزين أمام هذه الحوادث الكونية التي يقدرها الله عز وجل، حتى إن الزلازل لم يستطع البشر أن يتنبأوا بحصول الزلازل، بينما نجد أن بعض الحيوانات يكون عندها إحساس بوقوع الزلازل قبل أن تقع فتتحرك حركة يعرف أنها قد أحست بهذه الزلازل التي وقعت. والبشر حتى الآن لم يستطيعوا التنبؤ بحصول هذه الزلازل، فيعتبر المسلم بما يحصل وعظيم قدرة الله عز وجل وضعف الإنسان، وأن هذا الكون كله بتدبير أحكم الحاكمين جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ بأسئلة المستمعين في تويتر. هذا السائل عمر المرشدي يسأل عن قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول: هل يشمل هذا كل من يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من يحلق لحيته ونحو ذلك؟ نعم، هذه الآية وهي قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فهذه الآية فيها التحذير عن مخالفة أمر الله عز وجل والإعراض عن أمره والانصراف عنه، بأنهم يعاقبون بهذا العقاب أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال بعض المفسرين إن قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، يعني في قلوبهم من كفر أو بدعة أو نفاق، أو يصيبهم عذاب أليم يعني في الدنيا من الأمور التي يقدرها الله عز وجل. وهذا يعني ذكره الله تعالى في سورة النور، فقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه يعني الآية جاءت في شأن النفاق والمنافقين. وأما قول الأخ الكريم أن من ارتكب معصية أنه يعني مشمول بهذه الآية، فلا يظهر أن هذا هو المقصود، وإنما المقصود في ما يحصل من بعض أهل النفاق من تعمد مخالفة أمر الله عز وجل ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من وقع في معصية فعليه أن يبادر التوبة، ومن وقع في أي معصية عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وباب التوبة مفتوح. والمعصية قد يستقلها الإنسان لكنها تكون عند الله تعالى عظيمة. ولذلك لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا الرجل استهان بهذه الكلمة، ولكن كان أمرها عند الله عز وجل عظيما، وكانت سببا لحبوط عمل هذا القائل. وعلى هذا فالمسلم عليه أن يحذر جميع المعاصي، فإنه ربما معصية يستهين بها وهي في نظره أنها ليست كبيرة، لكنها عند الله عز وجل عظيمة. وربما بعض المعاصي التي يستهين بها الإنسان تكون سببا لحبوط العمل. جزاكم الله خيرا. معنا ولا المتصلين في هذه الحلقة عبد الله من تبوك، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا عبد الله، الشيخ يسمعك. سؤالي في وضع الثوب على نصف الكعب ما ينزل لكن على نصف الكعب، هل هذا يعد إشبال؟ نعم. عندك سؤال ثاني عبد الله؟ لا شكرا. طيب أعطيك العافية. واضح سؤال الشيخ سعد؟ أي نعم. تفضل. الذي ورد النهي عنه هو الإسبال، وهو أن ينزل الثوب عن الكعبين، فهذا هو الذي ورد النهي عنه وورد الوعيد في حق من فعله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعلى هذا فإذا كان الثوب إلى الكعب نفسه فإنه لا يدخل في النهي، ويكون هذا من الأمر الجائز المباح، ولكن الأفضل أن يجعله فوق الكعب احتياطا واحترازا، هذا هو الأفضل، والسنة قد دلت لذلك. لكن لو جعله يصل إلى الكعب فلا بأس بذلك، إنما المنهي عنه أن يكون الإسبال إلى ما أسفل من الكعبين. نعم. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، هذه الشامخة تقول لدي طفلة توفيت في الشهر التاسع، هل لابد أن أتمم لها لكي تشفع لنا يوم القيامة؟ إذا مات الطفل قبل أن يعق عنه، سواء كان سقطا أو كان ولد تاما لكنه لم يعق عنه بعد، فقد اختلف العلماء هل تشرع العقيقة عنه أو لا تشرع، والقول الراجح أنها لا تشرع، وذلك لأن العقيقة إنما شرعت شكرا لنعمة الله عز وجل على سلامة المولود، ولذلك فالسنة أن تكون في اليوم السابع من ولادة الطفل. قالوا لأنه إذا مر على الطفل سبعة أيام وهو سليم وقد عاش، فالغالب أنه يعيش، لأن أحوال الإنسان كما قال الإمام ابن القيم وجماعة أحوال الإنسان تتغير كل سبعة أيام في الغالب. ولذلك ذكر ابن القيم وجماعة من أهل العلم أن المريض بعد سبعة أيام إما أن تتحسن حالته وإما أن تسوء، وأنه قل أن تستمر حالته السابقة، وهذا في الأعم الأغلب، وإلا قد يحصل استمرار الحالة كما هو واقع. وعلى ذلك فالعقيقة شرعت شكرا لنعمة الله عز وجل على سلامة المولود، فإذا كان هذا المولود لم يسلم وقد مات قبل أن يعق عنه فلا تشرع العقيقة عنه في أرجح أقوال أهل العلم. نعم. نعم أحسن الله إليكم. معنا من الرياض يوسف، تفضل يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالان الله يحفظك. الأول، عندنا أحد الأخوان جزاه الله خير في جماعة المسجد لا يحسن قراءة الفاتحة نهائيا، فكلم ولم يصلي بنا الصلاة الجهرية، لكن يصلي فينا الصلاة السرية أحيانا صلاة الظهر والعصر، فهل يجوز أن يصلي صلاة سرية؟ وإن كان لا يجوز ما أعمل أنا كمأموم يا شيخ، هل أتابعه؟ ما مقصودك بأن لا يحسن الفاتحة؟ يعني هل لا يحفظها أو يلحن فيها؟ يلحن فيها يا شيخ. اللحن لحن يغير المعنى أو لا يغير؟ في بعض الأحيان يتغير المعنى. ممكن تعطينا مثالا؟ الحروف لا تحضرني الآن شيخ، بس أحيانا الحرف لا يطلع نفس الحرف، متى مستقيم أحيانا مستكيم يكون الكاف فرضا. نعم نعم. طيب سؤالك الثاني يوسف. سؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك، يلحظ على بعض الأئمة جزاهم الله خير أنهم في صلاة الفجر يقرؤون من الفاتحة ويختمون بالناس على 3 شهور 4 شهور تقريبا، هل هذا من السنة يا شيخ أو أن المفروض أنه لا ينوع في القراءة أم يستمر يقرأ من البقرة إلى الناس متصل كما هي صلاة الترويح في رمضان؟ طيب واضح السؤال. نعم يعطيك العافية سعد. سؤال الأول يعطيك العافية يا يوسف. سؤال الأول شيخ سعد يسأل عن من لا يفسر قراءة الفاتحة ويصلي، يقول يصلي بنا أحيانا الصلاة السرية وذكر أنه يلحن في قراءة الفاتحة. هذا الإمام إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى فإنه لا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان يلحن لحنا لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة. ومن أمثلة اللحن الذي لا يغير المعنى أن يقول عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين مثلا يضم الباء، بدأ الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، هذا لحن لكنه لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة. لكن لو كان اللحن يغير المعنى كأن ينطق مثلا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا، قال اهدنا، فأهدنا يتغير معها المعنى لأن أهدنا من الهداية من الهدية بينما أهدنا من الهداية فالمعنى مختلف. والمثال الذي ذكره الأخ الكريم أهدنا الصراط المستقيم ربما أحيانا يعني يكون الإمام نطقها بطريقة صحيحة لكن أحيانا المستمع قد لا يستمعها بالطريقة الصحيحة، وأحيانا يكون هناك صدى في مكبر الصوت فلا يسمع الكلمة بطريقة صحيحة. ولذلك يقول أخي الكريم عليك أولا أن تتثبت وأن تتأكد وأن تسأل بعض جماعة المسجد المستمعين لقراءته هل هو بالفعل يقرأها كذلك أم لا، فإذا اتفقت شهد معك اثنان فأكثر بأنه يقرأ الفاتحة بطريقة يلحن فيها لحنا يغير المعنى فهذا لا يصلى خلفه بل يطلب منه ألا يؤم الناس لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة بطريقة صحيحة. وبكل حال فالذي ينبغي أن يقدم في الإمامة هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالذي ينبغي أن يقدم هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل. وهذا الرجل ينبغي ألا يؤم الناس إذا كان عنده اللحن الذي ذكره الأخ الكريم، إذا كان ما ذكره الأخ الكريم صحيحا. نعم. إذا كانت شيخ سعد يعني فيه عجمة مثلا هو من أصول غير عربية وأحيانا بعض الحروف لا يستطيع أن ينطقها بحكم طبيعته مثلا الحاء والقاف مثلا، هذا أيضا يدخل في اللحن. فإذا كان اللحن يغير المعنى فلا يصلى خلفه، أما إذا كان لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة. نعم. هذا في الصلاة السرية والجهرية كما يقول يوسف. أي نعم، لأن الفاتحة ركن أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد سواء كان في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. نعم حسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول يلحظ على بعض الأئمة أنهم يختمون في صلاة الفجر فيبدأ من بداية المصحف وبعد عدة أشهر يكون وصل إلى سورة الناس. هذا عمل لم يؤثر عن السلف الصالح ولا أعلم له أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى تركه. والذي ينبغي لإمام المسجد أن يحرص على تطبيق السنة، والسنة قد وردت بقراءة المفصل غالبا، وأن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأن يقرأ في صلاة المغرب من قصار مفصل غالبا، وقصار مفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس، وأن يقرأ في الظهر والعصر والعشاء غالبا من وسط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى. هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإمام وأن يكون هو الغالب من قراءته وأن يطبق السنة في هذا. أما أنه يبتدأ من الفاتحة إلى الناس فهذا العمل لا أعلم له أصلا من السنة ولم يؤثر عن السلف الصالح. وبعض الأئمة يريد من ذلك مراجعة حفظه، وأقول مراجعة الحفظ تكون في غير الإمامة، تكون إذا صليت منفردا، إذا صليت صلاة التطوع، صليت صلاة الليل، أو حتى في غير الصلاة تراجع حفظه. أما إذا أممت الناس فعليك أن تحرص على تطبيق السنة، والسنة في هذا أن تقرأ من المفصل غالبا. نعم نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين أيضا هذا السائل في تويتر يقول: الميت الذي سقط من علو سقط من جبل وعر هل يعتبر شهيد؟ الميت الذي سقط من جبل وعر أو سقط من علو هل يعد شهيد؟ إذا سقط من مكان مرتفع ومات فيرجى ترجى له الشهادة قياسا على صاحب الهدم، فإن صاحب الهدم عده النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، عده من الشهداء. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهداء خمسة، المطعون يعني من مات بالطاعون، والمبطون أي من مات بمرض البطن، والغريق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. فهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يسقط من مكان مرتفع يرجى أن يكون شهيدا قياسا على صاحب الهدم. ومعنى كونه شهيدا أنه يكون له مزية وفضل على غيره، لكن ليس هؤلاء كشهداء المعركة. شهداء المعركة هم الذين وردت النصوص من الكتاب والسنة في بيان فضلهم وعظيم منزلتهم عند الله عز وجل. وكما قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء هم شهداء المعركة التي تكون بين المسلمين والكفار. أما هؤلاء الشهداء المذكورون في هذا الحديث، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، فهؤلاء لهم مزية على غيرهم، لكنهم لا يكونون في الفضل كمن مات في المعركة في سبيل الله عز وجل. فالذي يسقط من مكان مرتفع يرجى له الشهادة كمن مات بالهدم. نعم أحسن الله إليكم. أيها الأخوة والأخوات، أنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من سؤال على الهاتف عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معنا الآن من الرياض أبو مهند، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك يا شيخ سعد؟ طيب بخير ونعمة، نحمد الله ونشكره. أقول لك الله يجزاك خير، الحين الطفل في بطن أمه إذا نفخ به الروح، نعم، مو بيكتب له ما سيحدث له لحد مماته. نعم. طيب هل الأقدار هذه تتغير؟ نعم. طيب تسمع الإجابة يا أبو مهند. طيب تفضل شيخ سعد. نعم، الإنسان إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه فإنه تنفخ فيها الروح، ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه تكتب أعماله قبل خلقه هذا لا يتعارض مع إعطائه حرية الاختيار، فإن الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار، إما أن يختار طريق الخير أو طريق الشر، كما قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان الإنسان عدما، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله يعلم ماذا سيختار الإنسان من طريق الخير أو طريق الشر، فيكتب بما علمه الله عز وجل. وهذه المسائل مسائل القضاء والقدر ينبغي أن يؤمن بها المسلم كما وردت في النصوص وألا يتعمق فيها، وذلك لأن التعمق في تفاصيلها قد يتسبب في انحراف الإنسان، لأن تفاصيلها أمور فوق مستوى العقل البشري، لأن العقل البشري محدود، ولذلك نهى السلف عن التعمق في تفاصيلها. وأما قول الأخ الكريم هل ما تكتبه الملائكة يمكن أن يتغير؟ الجواب ذكره الله تعالى في قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالصحف التي بأيدي الملائكة يدخلها المحو والإثبات، وأما ما في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل. فعلى سبيل المثال يكتب بأن فلانا عمره كذا في الصحف التي بأيدي الملائكة، وبسبب صلته لرحمه يزاد له في عمره فيكون عمره كذا، والذي يكتب في اللوح المحفوظ ما ينتهي إليه الأمر من العمر. وهكذا بالنسبة للرزق، بأن فلان ابن فلان رزقه كذا، وبسبب صلته رحمه يبسط له في رزقه إلى كذا، والذي يكتب في اللوح المحفوظ ما ينتهي إليه الأمر. هذا هو أظهر ما ورد في هذا هو أظهر ما قيل في الجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، المعنى أن بسط الرزق وطول العمر أنه نسبي، فهذا الإنسان عمره مثلا 40 وبسبب صلته لرحمه يكون عمره 50. فالصحف التي بأيدي الملائكة قد كتب فيها أن عمره 40، لكن بسبب صلته لرحمه يمد له في عمره إلى 50، والذي يكتب في اللوح المحفوظ أن عمره يكون 50. هذا هو أظهر ما قيل في الجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. معنا من مكة عبد الله. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. حياك الله، تفضل اسمعك. طال عمرك يا شيخ، لو كنت أنا في جاي مكة مسافر ولي شغلة خارج حد الحرم، وأكون أخر الصلاة عشان لو جيت في حد الحرم أصلي مثلا الظهر مع العصر، أو أقدم العصر مع الظهر أو المغرب، هل أفضل ولا أفضل أصلي في وقته؟ نعم، تسمع الإجابة يا عبد الله. تفضل الشيخ سعد. الأفضل أن تؤخر صلاتك حتى تصل إلى الحرم فتصلي الصلاتين جميعا، الظهر مع العصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا المغرب مع العشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك لأنك مسافر ولك رخصة الجمع، فكونك تؤخر الصلاة وتجمعها مع الصلاة الأخرى لكي تكسب شرف بقعة المكان هذا أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام لها فضل عظيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا يعني في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، معنى ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام أنها أفضل من 1000 صلاة. فكونك تؤخر الصلاة باعتبارك مسافرا لكي تصلي الصلاتين جميعا في المسجد الحرام هذا هو الأكمل والأفضل حتى تغتنم شرف بقعة المكان. نعم جزاكم الله خيرا. معنا أيضا عبر الهاتف من المجمعة أم عبد العزيز، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد العزيز معك الشيخ. يا رجل مجلة وكسر يسر لي يحسن عزيز علي وقلم علي وأنا تعبان ما أقدر أروح لنفسي، يجي يصلي عليه في البيت صلينا تعيدين السؤال، إذا كان عندكم ميت صلين عليه في البيت لأنك ما تدري. توصل لي أحد عزيز علي ودي صلي عليه ودي عليها هذا اللي سمي إن الله خيركم، بس يجوز صلي عليه في البيت. نعم طيب، تسمعين الإجابة من دزي، واضح السؤال الشيخ سعد؟ نعم تفضل. لا تشرع الصلاة على الغائب لمن كان داخل البلد، فما دام أنه قد صلى عليه في المسجد ثم دفن في المقبرة، فنقول أخت الكريمة أنت يسر لك أن تصلي مع الناس في المسجد عليه فهذا حسن، وإن لم يتيسر لك فتكتفين بالدعاء له، والغرض من الصلاة على الميت، الغرض الأساس هو الدعاء للميت، بل إن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كالمقدمة للدعاء للميت، فالغرض من الصلاة على الميت هو الدعاء له. فإذا لم يتيسر لك أن تصلي الصلاة على الميت مع الناس في المسجد فلا يشرع لك أن تصلي وأنت في الصلاة عليه في البيت، لأن الصلاة إنما تكون على الغائب، يعني الغائب عن البلد، أما إذا كان في البلد فليس غائبا وإنما هو حاضر، على خلاف بين العلماء أيضا متى تشرع الصلاة على الغائب، لكن إذا كان الميت داخل البلد فإنه لا يكون غائبا، ولا يشرع لمن كان في البيت أن يصلي عليه صلاة الغائب. وعلى هذا نقول أختي الكريمة، أن تيسر لك أن تصلي عليه مع الناس في المسجد، وإلا فإنك تكتفين بالدعاء له. نعم جزاكم الله خيرا. معنا من جدة فرحان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل اسمعك الشيخ. حالك يا شيخ سعد؟ بخير ونعم، نحمد الله ونشكره. الله يجزاك الجنة. آمين. عندي سؤال يا شيخ. نعم. عندي الوالدة طال عمرك توفت ما صامت رمضان، كانت قبلها بشهرين تعبانة في المستشفى وتوفت في المستشفى، ما طلعت من المستشفى فما صامت. طيب مرضها كم؟ ماذا مرضها؟ والله الخبيث الله يجيره. يعني كان عند الأطباء أنها ميؤوس منه واستمر معها المرض إلى أن ماتت. نعم. طيب نعم، أحسن الله إليكم شيخ سعد، تفضل. نعم، الواجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، فيطعم عنها بعدد أيام رمضان عن كل يوم مسكينا، ويكون هذا الإطعام من تركتها إن كان لها تركة، فإن لم يكن لها تركة فإن تيسر أن يطعم عنها أولادها فهذا هو المطلوب، ويكون هذا من البر بها. فإذا الواجب هو أن يطعم عنها عن كل يوم من أيام رمضان مسكينا. نعم جزاكم الله خيرا. ولعل هذا السائل قد سأل في حلقة سابقة نفس هذا السؤال، من أراد العودة إلى أسئلة الحلقة يجد الرابط بعد هذه الحلقة إن شاء الله بساعات، يجد الرابط في اليوتيوب، بإمكانه العودة إلى أي سؤال يريد أن يعيد الاستماع إلى الإجابة عليه. أيضا شيخ سعد، من أسئلة المستمعين في تويتر، هذا أحمد يقول: أنا طالب عمري 18 ولا أملك مصدر دخل ثابت حاليا، قبل عدة سنوات افتتحت متجر إلكتروني وأنعم الله علي، ثم بعد فترة غلب علي الشيطان وتوقفت عن تسليم الطلبات لعدد كبير مع أخذ حقها، وقد تبت وأرجعت جزءا منها فقط، الآن أملك 10,000 من مصدر آخر، فهل أعيدها علما أنه يتبقى نصف المبلغ، وعلما أنني لا أقدر على تسديد الباقي، أم أتاجر بالمبلغ وأعمل على تسديده من الربح؟ أسأل الله التوفيق. الواجب عليك أن تبادر لتسديد أصحاب هذه الطلبات مع التوبة إلى الله عز وجل، وليس لك أن تتاجر حتى تحصل مبلغا، وإنما الواجب عليك أن تسدد الآن وأن تبادر بسداد هذه الديون المترتبة في ذمتك مع التوبة إلى الله عز وجل، وأيضا تطلب من هؤلاء المسامحة، أن يسامحوك عن هذا الذي قد حصل، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك. وكونك سألت هذا السؤال يدل على أن عندك حسا وخيرا كثيرا، فعليك أن تصحح هذا الخطأ الذي وقعت فيه بأن تبادر بتسديد هذه الديون الآن من غير أن تنتظر، وأن تطلب منهم المسامحة وأن تتوب إلى الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، آمنة باجنيد تسأل عن حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أن البعض يعني يستخدمها ربما في الطعن في السنة النبوية، تسأل عن هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، كما جاء ذلك في الصحيحين، سحره لبيد بن الأعصم وهو رجل يهودي، حتى أنزل الله عز وجل سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، فرقاه جبريل بهاتين السورتين فشفاه الله تعالى. وهذا السحر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كان في غير ما يتعلق بأمور النبوة وتبليغ الرسالة، وإنما هو في الأمور الدنيوية في تعامله مع أهله، كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، لكن في أموره الدنيوية عصمه الله عز وجل، عصمه الله تعالى عن تأثير هذا السحر على أمور التبليغ الرسالة وأمور الدين. فهذا إنما هو شيء حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتعامله مع أزواجه وبعض أموره الدنيوية، وهذا أمر قد يقع لأنه عليه الصلاة والسلام بشر، وهو يقع له ما يقع للبشر، فقد جرح يوم أحد، و أيضا أصابه ما أصابه من بعض الأمراض، فيحصل له ما يحصل لغيره من البشر. فهذا السحر الذي وقع له هذا ثابت قد ورد في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما قد ينكره بعض الناس ويقولون إن هذا يتعارض مع ما نفاه الله عز وجل من دعوة المشركين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مسحورا، نقول هذا لا تعارض، لأن ما ادعاه المشركين وما رموه به يرمونه بأنه سحر في كل شيء، حتى فيما يتعلق بالتبليغ عن الله عز وجل. ولذلك أيضا اتهموه بالجنون، واتهموه بالكهانة، واتهموه بالشعر. أما هذا الذي حصل له فحصل له هذا السحر فيما يتعلق ببعض الأمور الدنيوية، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وعصمه الله تعالى فيما يتعلق بأمور الوحي والرسالة حتى شفاه الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. معنا علوش من الرياض، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل اسمك شيخ. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول فيها عامل استخدمناه، استخدمته من عيالي جبته، وأنا ما نفرض أنها تجيبه، وبعدين هو سواق خاص، بعدين حنا ما عندنا سيارة نقل يسوقها يروح يجي عليها، وقلنا حنا ما عندنا سيارة الوقت الحالي، تبدأ أقول لك شغل نشغل فيه لي، لأن لقينا سيارة. رفض العامل، قال لا أنا لازم أشتغل عندكم، ولازم في سيارة موجودة، ولازم قلنا حنا ما عندنا فلوس نطلع سيارة ونخليك تسوقها الحين. المهم قلت طيب أنا بدور لك شغل عندي، واحد يشتغل عندك مشي نفسك، حتى رفض العامل، رفض. واجي عن طريق واحد، الواحد ما قال خلاص، قال ما دام انك كذا رفض انا بسفره، وسفره. ما هل يلحقنا شيء يا شيخ؟ لا لا، هل بينكم بين عقد؟ لا ما بيني، انا جايب عن طريق ولد عمه، جايب عن طريق ولد عمه سواق خاص باسم زوجتي، وبعدين اساس ان من اول محتاجين بنحاول نجيب له سياره سواق خاص يودي ولعن المدارس يجيبهم، ولا توفرت السيارة، وحنا ما نتحمل راتب 1500، وقلنا حنا ما عندنا سيارة، والحين وشغل نبغى خلاص، أنا بدي أقول لك واحد يشتغل عنده وقف، بعد يشتغل اللي عندكم مرة، ورفض. فجبته منه بقطع عيا، المهم قال رفيزه الإجابة، قال بس سفره وسفره. طيب لما سفره كان راضي بالتسفير وغير راضي؟ والله يا شيخ ما ادري، لكن هو يبغى السفر، يقول انا خلاص اذا ما في شغل انا خلاص اسافر. نعم. يقول انا سافر اذا ما في شغل عندكم، هلا صار في سفر، بعدين ياكل الطعام، وخذ له فتره ياكل الطعام وقمنا نعطيه، وتالي قاعد ياكل. المهم قاعد عند خويه، خذ له فتره وسفره رفيقه ولد عمه. نعم، اتضح السؤال شيخ. نعم. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، في عمال اشتغلوا عندي في العمارة، انا كنت عمر وقالهم دراهم عندي يا شيخ، وانا ما كان عندي موجودة، ورحت ادورها متوفرت عندي الدراهم ما لقيتهم، سافرت العمال، فيهم حداد وفيهم كهربائي وفيهم، فما ادري وش الحل. سؤال الشيخ. تسمع الإجابة يا علوش، شكرا لك. السؤال الأول عن عامل استخدمه سواق خاص، ثم يعني لم يتفق ولم يكن هناك سيارة فاضطر إلى تسفيره، يسأل هل عليه شيء؟ نعم، لا تبرأ ذمتكم إلا بتعويضه عن الأضرار التي لحقته، لأنه ربما أنه تكبد خسائر حتى يصل للعمل في هذه البلاد، وأتى بطريقة نظامية، وأتى على أن يعمل سائقا عندكم، ثم بعد ذلك لم تتوفر السيارة لديكم، ثم بعد ذلك رجع إلى بلاده. فإن كان قد تضرر بمجيئه ثم عودته وتكبد خسائر، فلا تبرى ذمتكم إلا بتعويضه عن هذه الخسائر، وذلك لأن الإخلال إنما أتى من جهتكم، فأنتم استقدمتموه على أن يكون سائقا ثم بعد ذلك تراجعتم عن هذا. ولذلك ما دمت تسأل عن براءة ذمتك تتواصلون معه إن أمكن وتسألون عن حجم الضرر الذي لحقه بسبب ذلك وتعوضونه عن هذا الضرر، فإن لم يمكن التواصل معه تجتهدون في تقدير الضرر وتتصدقون بالمبلغ عنه. نعم حسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول كان عنده عمال في عمارة ولم يكن لديه أموال ليوفي حقوقهم، ثم عندما توفرت لديه الأموال لم يجدهم، يبحث عن عناوينهم ويسأل عن أصحابهم، فإن أمكن توصيل المبلغ لهم فهذا هو الواجب، وإن لم يمكن فيتصدق بهذه المبالغ عنهم. نعم جزاكم الله خيرا. معنا أبو عمر من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اسمعك. حياك عندي ثلاثة أسئلة سريعة. السؤال الأول يقول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغ كثيرا وسعة، مراغما معناها. السؤال الثاني مفسر الأحلام عندما يأخذ أجرة، هل يجوز أن يأخذ أجرة على تفسير الأحلام؟ السؤال الثالث الحالة هذه عندما أذكر مثلا شخص أعرفه لكن ما أذكر اسمه، أقول الله أعرف فلان بن فلان، هل تعتبر غيبة بدون ما أذكر اسمه وحالة؟ كيف تعيد السؤال الثالث؟ أذكر مثلا شخص بدون ما أذكر اسمه. طيب. هل تعتبر هذه غيبة ولا؟ شكرا جزيلا. طيب تسمع الإجابة أبو عمر. سؤال الأول عن قول الله تعالى يجد في الأرض مراغما كثيرا، يقول معنى مراغما؟ نعم، هذا ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني تمنعا ويتحصن به ويراغم به الأعداء، هذا هو المقصود، لأن الهجرة المقصودة في الآية هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة في حق من لم يستطع إظهار شعائر دينه. الله عز وجل يبين لعباده أن من هاجر في سبيله فإنه سيجد في الأرض أماكن يتحصن بها من الأعداء ويراغم بها الأعداء، وسعة يعني سعة من الرزق، فيغنيه الله تعالى من فضله ويرزقه بسبب هجرته إلى الله ورسوله. نعم جزاكم الله خيرا. سؤال الثاني يسأل عن مفسر الأحلام يأخذ أجرة، هل يجوز له ذلك؟ القول الراجح أنه لا يجوز لمفسر الأحلام أن يأخذ أجرة على تفسير الأحلام، وذلك لأن تعبير الرؤى من جنس الفتوى، والفتوى لا يجوز أن يؤخذ عليها بخصوصها أجرة، وهكذا أيضا تعبير الرؤى، ثم إن تعبير الرؤى جزء من النبوة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من أمر النبوة فلا يؤخذ عليه أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا. وثم أيضا المعبر للرؤى لا يقطع بصحة تعبيره، بل هي قائمة على الظن، ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله علم التعبير ومع ذلك قال الله عنه، وقال يعني يوسف للذي ظن أنه ناج منهما يعني من السجينين اذكرني عند ربك، هذا وهو يوسف ومع ذلك ظن أنه ناج منهما، فإذا كان هذا ظن من يوسف عليه الصلاة والسلام فما بالك بغيره، فهذا التعبير ليس مقطوعا به حتى يأخذ عليه مقابل، وإنما مبناه على الظن. ثم أيضا تعبير الرؤى هي منفعة غير منضبطة فلا يؤخذ عليها أجر، ولذلك فلا يجوز أخذ أجرة على تعبير الرؤى في أصح قولي العلماء. نعم أحسن الله إليكم. سؤال الأخير عن يقول أذكر شخص بسوء دون أن أصرح باسمه. إذا كان لم يصرح باسمه فلا حرج، لأنه لا يعرف ذلك الشخص وإنما يذكره على سبيل العبرة، فيقول إن فلان إن فلانا من الناس من غير أن يسميه حصل منه كذا وكذا وكذا، من باب التحذير من أفعاله أو أخذ العبرة مما حصل، فما دام أنه لم يسمه باسمه فلا يدخل ذلك في الغيبة. نعم جزاكم الله خيرا. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة صالح من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل يا صالح شيخ اسمعك. شيخ سعد أنا أحبكم في الله, الله يحفظكم ويرعاكم. أحبك الله وأكرمك وبارك فيك. أنتم أعمدة بناء المجتمع, وبكم ومنكم وإليكم نستند. بارك الله فيك. عندي سؤال, الله يحفظك. الوالد على قيد الحياة الله يحفظه, عنده أرضين بجانب بعض, والأرض يملكها الوالد, واحدة منها أكبر من الثانية. فذهب وأوقف الأولى مسجدا, أوقفها بنى فيها مسجد على نفقته الخاصة وصلى في جماعة منذ 20 سنة, لكنه لم يفرغه ولم يوقفه بالصكوك. ثم بعد ذلك ذهب الوالد قال أنا أريد أن أبني سكن في أرض المسجد لأن الأرض كبيرة. أخذ الصك الذي بجانب الأرض على سبيل الخطأ, لم يدرك لأن الصكوك كثيرة, ثم ذهب به وهمشوا خلفه وكتبوا سكن للإمام والمؤذن. بعد ما حدثنا الصكوك وجدنا هذا الخطأ, فهل يجوز للوالد الآن أن يعدل على الصك لأنه وقع منه الوقت خطأ في الأرض الأولى؟ ما وجه الخطأ؟ هو الآن الأرض هذه جعل فيها مسجدا والباقي سكن الإمام المؤذن. ممتاز. ما وجه الخطأ؟ ما وجه الخطأ؟ ذهب بالصك الثاني للأرض المجاورة الفضاء. أي نعم. على أنها هي أرض المسجد. المسجد لم يوقف لأنه اعتبر أن الوقف بمجرد ما بنى فيه, مجرد ما صلوا فيها الجماعة فهو وقف, هذا واضح. الآن الإشكال أن الوالد رفع فيها دعوة وللأسف يعني أوقفوا الأرضين, وكان والدي ولا زال يريد الأرض الواحدة مسجد وسكن الإمام. يعني الآن موضوع عند المحكمة. انتهى المحكمة, نحن نسأل عن الوجاهة في التعديل. طيب تسمع الإجابة يا صالح, تفضل شيخ سعد. ما دام أن هذه القضية قد نظر فيها من قبل المحكمة الشرعية فلا نظر لنا في هذه المسألة, لأن القاضي أدرى بالواقع وهو سينظر في الأوراق وسيستمع أيضا من هذا الرجل أو أولاده, هذا الرجل إذا كان حيا أو أولاده إذا كان يعني ليس موجودا, فالقاضي أدرى بما حصل. وما دام أن هذه المسألة عند المحكمة فنعتذر لأخ الكريم عن الحديث عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.